سمعت. يقول السائل: ما حكم خطبة الجمعة إذا تأخر خطيب الجامع ولم يكن في القوم من يحسن الخطبة، هل تصلى جمعة أم ظهر؟ لا بد من خطبة، لا تأخر الخطيب يخطب غيره من الحاضرين الذين يحسنون ذلك ويصلي جمعة. أما إذا لم يتيسر ذلك صلي ظهر، إذا لم يتيسر خطيب صلي ظهر أربع. أما إذا تيسر خطيب فلا بد من خطبة، ولا بد من خطبتين أيضا. فإذا غاب الخطيب ولم يتيسر قام أحد الموجودين من يحسن ذلك وخطب خطبتين وصلى الجمعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.